بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك وزدنا علما يا كريم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنندليا ندرس زيتو za hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia kitabu Al-Jami'u As-Sahihu Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa sunanihi wa ayyamih lil-imam al-hafiz amir al-mu'minin fi al-hadith fi waqtihi أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. تكيوبا تكومانزو وكتاب العلم تتصمى اليوم لانغو كوانزيم لانغو أنه باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. نعم، اقرأ أيها القارئ، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ الحافظ الإمام يقول الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة فقال حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة. وقال حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. هوني ملانغو وقولي يمونيك السيمولية قولي يمونيك السيمولية قولياك كسيمة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، يبين فيها المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين قول المحدث حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو أنبأنا فلان. المؤلف المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتك صحيحياك كن يملنقه ونتاك تبيني شيئك وأنبا محدث من يكسن قمزة أو من يكسن ليا anapokuwa anasema hadathana au anasema akhbarana au anasema ambana, kwamba hizo kauli hizo au maneno hayo maana yake ni moja. Huyo hapa ametuingiza katika ilmu alhadithi dirayatan, katika masala ya mustalahu alhadith, kwamba masala ya hadathana na akhbarana na ambarana na ambaana maana yake ni nini. Kwa sababu tunaona kwamba mathalan mtu asema hadathana fulan qala akhbarana fulan inda almutaqaddimin, mbele za wanawachuoni waliotangulia huko zamani, akiwemo al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa man qabla, na wanawachuoni waliokuwa kabla yake, wao wanaona ya kwamba maneno haya ni yote maana yake ni moja tu, hadathana ametusimulia, akhbarana ametupa habari, ambana ametuelezea, inaleta madhululi moja, ilikuwa hivyo. Lakini kisha baada ya hapo wanawachuoni waliokuja baadaye wakatofautisha baina ya maneno haya katika upokezi wa hadithi, kwamba mtu akisema hadathana, hili linaelezea namna ya alivyosikia, kama akiwa shekhe ndiye alikuwa anazungumza, shekhe anasimulia, shekhe anasomesha hadithi, yeye anasikiliza, basi akitoka pale wakati wa kusimulia atasema hadathana fulan. Ikiwa alitahammal, alichukua hadithi kwa njia hiyo, ash-shaykh yuhaddith wa huwa yasma, shekhe anasimulia, ana hali yako yeye anasikiliza, kuirawa an shaykhihi bisamaa, amepokea kupitia njia ya shekhe wake kwa kusikiliza, wanasema atatumia hadathana, hadathana, na atatumia akhbarana wakati wa qiraa al-ard ala al-shaykh, yeye anapokuwa anasema, anasoma, kulikuwa na utaratibu huo, mtu anakuwa na kitabu kwa shekhe anasoma, mwanafunzi anasoma, shekhe anasikiliza, anamrekebisha baadhi ya sehemu, anafanya ardhi kwa shekhe wake. Kwa hiyo kama ikiwa upokezi wake na usomaji wake ulikuwa njia hiyo, yeye ndiye alikuwa msomaji na shekhe anasikiliza, basi wakati wa kusimulia atasema akhbarana. Hao ni mutaakhirina walikuja. Na kama alipokea kwa njia ya ijaza atasema ambaana. Ukatofautisha katika ni. Kwa hiyo ukiona hadathana fulani, basi sami'a min lafdhi ash-shaykh. أخبرنا فلان هو قرأ على الشيخ كذلك أنبأنا إن معنى إجازة هفني فولفوكوين المتقدمون المتأخرون هذه مسألة هاي أساس الإمام البخاري رحمه الله تعالى يأتي كتبان بيه كوان با إجازوت نساوة Hapa akataja athar, akwali za aima katika tabi'in, kadhalika katika masahaba, kuthibitisha msimamo huo. Anasema rahimahullahu ta'ala, waqala lana al-humaydi, waqala lana al-humaydi wa huwa Abdullah ابن الزبير أبو بكر الحميدي رحمه الله تعالى شيخ واكي الإمام البخاري كتك حديثي كوانزا كبيسة ليسون كتابيك أبو بكر بن عبد الله يا أبو بكر عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى أنا سيما كان عند ابن عيينة اللي كوا بلز ابن عيينة كان عند ابن عيينة اللي هو مبلز ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبعنا وسمعت واحدة خبر يكان اللي هو مبلز ابن عيينة أنا مقصودية سفيان ابن عيينة وكيهي اللي هو كسيما حدثنا نكسيما أخبرنا نكسيما أنبعنا na kusema sami'tu, nimesikia, nimemsikia فلان وكيهي إليكوا واحدا نكتو كموجة تو أكون تفوتي كتك هيلو الآن نسمع نواه الحميدي أكي يجميز أكوا شيخ واكي بن عيينة كيش أغسما وقال ابن مسعود رضي الله عنه صحابة يعني لما سمى ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو الصادق المصدوق أم تسمولي سيسي متوم والله صلى الله عليه وسلم نيي متوم صلى الله عليه وسلم وهو نحليك ويي متوم صلى الله عليه وسلم الصادق نمقويلي المصدوق من يكصدق شواء حديثي كيومي محل شاهد اللي بسمه حدثنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اللي بسمه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وقال شقيق عن عبد الله أمسمى شقيق شقيق أبو وائل شقيق بن سلمة أمسمى شقيق وهو أبو وائل عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نممسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم كلمة كذا نمسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم نينو كذا وسمعته كذلك أنا سمع وقال حذيفة وهو ابن اليمان نعم سمع حذيفة نين ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أرضاه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين أم تسلم لي سسمتوم صلى الله عليه وسلم حديث بيلي وقال أبو العالية رفيع جنلاكي وقال أبو العالية نعم سمى أبو العالية الرياحي أم سمانيني عن ابن عباس رضي الله عنهما كتوك ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كتوك امتومي صلى الله عليه وآله وسلم كتوك ملواكي عز وجل كالتكوى عن كيف أقسم تينا وقال أنس رضي الله عنه لما سمى أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تمسى صلى الله عليه وسلم أن يبكي وتوكم لواكي أنا سمى وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم تبارك وتعالى أنا يبكي وتوكم لوينه توكم تومي صلى الله عليه وسلم أنا يبكي حديثي وتوكم لوين تبارك وتعالى كذلك بهذه الآية نسخ عز وجل عز وجل كيوزم يقول كذلك حاله نسمى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى البقوة كيلزي جنبهيلي أو كشريش حديثه ومنهم من رأى التفريق بين الصيغ نكون كذلك هاو ونوشواني اليوم كتفوتش بين متامكو بحسب افتراق التحمل وكوزنغتيا أو كياس تكتفوتيان نجي كويتكو كويبوكي حديثي فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ ونهسيشن التحديث حدثنا وإليلي تامكو أمبالو أنا لسيمولية أنا لتامك الشيخ والإخبار نكتمي أخبارنا بما يقرأ عليه وكيل أنبته سمي وشيخ وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق نهاية مذهب يا ابن جريج لا الأوزاعي لا الشافعي na Ibn Wahab na jumhuri wa watu wengi katika wanawachuoni wa upande za mashriq wao wanaona hivyo. Ameeleza katika Fathul Bari alipokuwa akieleza jambo hilo. Kwa maana kwa idha qala hadathana, anaposema hadathana basi sheikh ndiye alikuwa akisoma. وإذا قال أخبرنا وأنبأنا فالطالب هو التالي والشيخ يستمع أو يسمع هكذا. نعم اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر بلوادي فقال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال تسمولي سيسي تسمولي قتيبة بن سعيد وهو نعم ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو إسماعيل بن جعفر ها إسماعيل بن جعفر الأنصاري المدني تمسوه يا ديثين قبل 48 ولكن كثير ما تنسون 49 من كتاب العلم كتاب الإيمان حديث 49 يكو ممونة أقلين من كتاب حديث 49 نعم حدثنا إسماعيل بن جعفر وسمناني إسماعيل بن جعفر الأنصاري المدني سفر إنجية تكون تاجة نيم لن ينبيه كهو فلان ساو كهو محاضر كتك درس هاي. قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما ابن عمر أمسيما أمتومي والله صلى الله عليه وسلم ما تفهم سومها أبو عبد الله بن إسماعيل بن جعفر كما في لكوة أمبيا كبسا حتو جاي كبيتا وتنجي هاكمبوكي يكون حديث انغابي هاي تس عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نسمولي نسيما ومتومه صلى الله عليه وسلم مسيما ان من الشجر حقيقه كنا ketika miti حقيقه كنا ketika miti شجر ni wingi wa neno shajara kwa sababu ni ismu اسمه اسم الجنس الجمعي أو اسم الجمع؟ اسم الجنس الجمعي أما يفرق بين مفرده أو بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء أو بالتاء أو بالياء كما شجرة نموجة متم موجة شجر متمينك هي نموجة هي كتو كنجينة شيخ تاجي بفتو ايه سوت يسايون كتو كويا عرب عربي كنجينة كتا مسمى نخل نخلة يكو نخل جمع نخلة متند موج ها نجينا تمرة تمرة نتمر جي ثمرة نثمر سا ها ثمرة وثمر همنا نعم بيجي سير أشجار بيجي شجر شجرة أشجار آية كيو اسم جنس جامع إن من الشجر حقيقة كنا كتك ميتي شجرة أما سما شجرة كيو تكون اسم إن مؤخر إن شجرة من الشجر hakika kuna katika miti mti ambao la yasqutu waraquha hayaanguki majani yake katika miti kuna mti ambao majani yake hayaanguki lakini miti mingi takriban majani yanapukutika lakini huo majani yake hayapukutiki hayaanguki ile jambo la kwanza wa innaha na hakika miti hiyo au mti huo pamepokewa kwa njia mbili mithlu almuslim kwa kasra ya mim na sukuni kwa baada yake katika tha mithlu almuslim na pia imepokewa mathalu almuslim mathalu almuslim zote sawa kama kwenye kitabu chako kuna mathal au kuna mithlu sawa wa innaha na hakika mti huo mithlu almuslim ni mfano wa muislamu حدثوني ما هي محل شاهد حدثوني نيامبيني نسيمولييني ني متي غاني هو متوم صلى الله عليه وسلم amekana masahaba zake anawaeleza habari hizo kuna mti huko mti huo mti katika miti majani yake hayapukutiki bwana na mti huo ni mfano wa muislamu niambieni ni mti gani huo قال فوقع الناس في شجر البوادي انا سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فوقع الناس وكاينجليا watu kwenye kufikiria miti ya mbugani huko kwenye mbuga huko yani ذهبت افكار الناس في اشجار الباديه zikawa zimeelekea fikra za watu katika miti ya mbugani huko maporini فجعل كل منهم يفسر بنوع ikawa kila mmoja anafasiri kwa namna yake kwa aina yake mwingine anataja ah huo utakuwa mti gani vile huo mvule huo ah mwingine ah huo mvinje huo kila mmoja alita fikra yake ni mfano kama hivyo watu wamekwenda porini sasa badala ya kufikiria hapa mjini قال anasema ibn umar radiyallahu ta'ala anhuما قال عبد الله مسمى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ووقع في نفسي انها النخله نيكاينجيا katika nafsi yangu kwamba mti huo ni mtende huo utakuwa ni mtende huo nafsi yangu ikawa yaniambia hivyo فاستحييت نكونا هيا ثم قالوا حدثوني ما هي نسيمولييني ني متي غاني هو قال فوقع الناس فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة أنا سمع عبد الله إكاينجيا كاتيكا إكاتوكا كاتيكا نفسي يانغو كومبا هو نمتندي فاستحييت نكون حايا ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله كيشا وكسيما بس تسيمولي ايوه متومي والله قال هي النخلة أكسيما متومي صلى الله عليه وآله وسلم هو نمتندي هي حديث هي ينونغم كونو قول المحدث حدثنا كما لو سمع حدثوني ما هي kisha mlango unaofuata kuna hadithi hii hii tena lakini kwa sanadi nyingine na lafzi kidogo limebadilika kidogo sana babu tarhil imami mas'ala huu ni mlango wa imam kuyaleta mas'ala huu ni mlango unaozungumzia kuhusu imamu kuyaleta mas'ala tarhul mas'ala kuyatupa mas'ala kiongozi huyo ala ashabihi kwa watu wake ليختبر ما عندهم من العلم الى وجاريب كله ولچوناچو katika ilmu kwa sababu katika njia za usomeshaji kuna njia nyingi za usomeshaji moja katika hilo ni kuwauliza wale unaowasomesha ukawajaribu kwa hapa mtihani ukaangalia uwezo wao wa kielimu na maarifa yao namna wanavyotofautiana na namna Allah alivyofadhilisha baina ya watu katika maarifa na fahamu kuwajaribu katika hilo وشهيدي حدثنا خالد بن مخلد تشم سومه خالد بن مخلد أبو الهيثم القطواني أبو الهيثم القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال من هو سليمان بن بلال تشم سومه زيد مرمون سليمان بن بلال نعم تمتاز يا سليمان نعم في وقت الكوى شيخ مقبل رحمه الله تعالى نسميش كتابه هيك نفتح في جنيف واتونا ما دفتر ياو واجيل يا رجال سين سليمان بن بلال ابن بلال سفيان بن عيينة سفيان الثوري سعيد بن ابي يعني حروف السين ونبقى بك ياك وني مجينا حروف يا را بك ياك زا بك ياك ايوه ايوه الف باء تاء اف نكون لنا فايو افتحوا دفتر لك وجوا هبا سين كنا فلان فلان فلان اه سليمان بن بلال وافعل مذاكره وجوا كنا هو كنا هو كنا هو كنا هو ناني سليمان بن بلال تمسون من المدني كذلك زين ومن وابي في دفتري تم سمري ثيانغاب هذا تشيلوا شيء دو عشان زين قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتوكم متوم صلى الله عليه وسلم ما سمى إن من الشجر ونقل حديث الفكوجه كما إلي إن من الشجر شجرة حقيقة كنا كتك ميت أنت أنباء لا يسقط ورقها هيا أنقك هيا بكتيك مجنياك وإنها مثل المسلم أو مثل المسلم حقيقة أنت هو نمفان ومسلم كل مكوجة إيف هيف بيها حدثوني ما هي حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي سنعيبه واتو وكاينجليا واتو كتك ميتيا مبغاني هكو ميتي كنجم بوندي هكو كنجم بوغا قال عبد الله هابا نتفوت كدوب فوقع في نفسي كل بيوم قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت هم نتفوت آية. ثم قالوا كش وكسيما حدثنا يا رسول الله ما هي حدثنا يا رسول الله ما هي كنا تقديم وتأخير يا كل حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة كنت فوتين دوغو تفوتين دوغو نا إسنادي تو إسنادي هوكو إميانز حدثنا قتيبة هو كنا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر يقول يجوب قال حدثنا سليمان بن بلال لكن زود إذا كنت أكو عبد الله بن دينار كنت أكو عبد الله بن عبا ابن عمر سواء حديثه تجرؤي تينا مرة نجينة كتك ميلانغو مينجينة لكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كتك باب الفهم في العلم تكوج حديثه أنا سمع صحبت ابن عمر لعبد الله رواية مجاهد إنسيما صاحبت ابن عمر للسهبيان ابن عمر إلى المدينة بقى تكفك مدينة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر كسيما تلقوا مبالي يمتوم صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار أكلتوا أولي موي ومتند جمار كلي كتالي كلي شا tamtende kama mnazi pia una dude kama moyo fulani watu utafuna wakalila laini kabisa yetu jumar. Sasa mtume swalla salama akaletoa jumar akawa ameshika jumar. Riwaya nyingine anasema kuntu katika kitabu libuyue kuntu inda nabii sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaakulu jumara. Nilikuwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa anakula jumar ule moyo wa mtende amekaa anakula alafu akasema inna min ash-shajari qarina. Alikuwa anataka kuonyesha kwamba ninachokizungumzia ndio hicho ninachokishika mkononi. Inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mithlu al-muslim hadithuni mahi. Akawa mtume swalla Allahu alayhi wasallam anazungumza lakini huko anakula jumar. Na katika riwaya nyingine kunna inda rasulillahi swalla Allahu alayhi wasallam dhata yawmin فقال إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة. نقول رفض رفضهيلو أنا سمعت لكوان بلي يمتومي صلى الله عليه وسلم قال سمع حقيقة مفانو ومؤمن نكام مفانو وأمتي أمباه هيا بكتيك مجانياك حتى كياس تشتيندي أتدرون ما هي من وجوه نمتقاني هو قالوا لا وكسما أبان قال هي النخلة. تونس عليه السلام كذي موجا كوجا كسمة هي النخلة. انتهوني النخلة. كذا كتكادي ثنينجينة. أما يقعد كتاب الأطعمة. أنا سمع إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. حقيقة كتك كنا كتك ميتي. أنتي أمباو بركة زاك. نكما بركة يا مسلم. انتهونا بركة. كما في المسلم والفقهاء نبركة. Wanyo anasema, al-hafidh anasema, wabarakatu nakhlati mawjudatun fi jami'i ajzaiha. Baraka ya mtende inapatikana katika sehemu zake zote. Mustamiratun fi jami'i ahwaliha. Baraka yake ni yenye kuendelea katika hali zake zote. Famin hini tatla ila antaibas tuukalu anwaan. Kutoka unapochipua, yani zile tende zinapotokeza mpaka zinapokauka zinaliwa kwa shakli na aina tofauti tofauti. Thumma baada dhalika yuntafa'u bi jami'i ajza'iha, kisha baada ya hapo hupatwa manfaa kwa sehemu zake zote. Hatta nawa, mpaka zile ile kokwa. Hatta nawa, mpaka kokwa. Fi alfi dawab, katika kuwalisha wanyama. Wa alifi fil hibali, na ndifu katika kutengenezwa kamba. Ndifu ile الليف وغير ذلك مما لا يخفى ناس يقوى هايم يعني من جنيه يسيقوى هايم كتك أمبايو هايجي فيتي. وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال نكما يفيو ينكوى بركة يا مسلم نيني كوينية كتك حالي زوت ونفعه مستمر له ولغيره نمنفع ياك مسلم نيني كويندليا كواك نكو من جنيه حتى بعد موته. Muislamu yuko namna hiyo mpaka baada ya kufa kwake watu bado wanaendelea kunufaika. Haya ndio ambayo ameeleza al-Hafidh rahimahullahu ta'ala katika hadithi hii. Lakini katika hadithi hii Mtume SAW alipouliza swali masahaba, kwa sababu alileta katika njia ya lugha, yani kama kitendawili hivi, na katika faida pale anasema fawaqa fi nafsi, al-Hafidh anasema wa fihi ishara إلى أن الملغز له ينبغي له أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال. يلي من يكفنبي ويلي أنا تكيوى أفهام وكبتية قرائن دليلي سحالي زين يكبتكان وقت وقولي سؤالي. وأن الملغز نقوم بيلي من يكولتك تنويلي ينبغي له ألا يبالغ في التعمية. Unatakikana kwake yeye asipe sana katika kulificha lile jambo, bihaithu la yaj'al lilmulghaz baban yadkhulu min, kiasi ambacho hamfanyii yule mwenye kumfumbia mlango wa kuweza kuingia kwenye mlango huo. Bal kullama qarrabahu kana awqa'a fi nafsi sami'ihi, kila anapokuwa analikurubisha jambo hilo basi inakuwa lina athari zaidi katika nafsi ya yule mwenye kusikiliza. Sasa Ibn Umar aliposema fastahyaitu, nikaona haya, kwa maana nitaka kusema lakini nilikuwa faidha ana asgharul qaumi, katika riwaya imekuja hivi, nikajikuta mimi ndiyo mdogo katika watu. Sasa nitasema nini na kuna wakubwa? Nishajua kwamba huu ni mtende, lakini mimi ni mtoto mdogo, kuna watu wakubwa hapa, nitajiteke mbele mbele kusema mtende? La, siwezi kusema. Nikaona haya mimi, katika riwaya, katika kitabu al-At'ima imekuja, faidha ana ashirul ashra ana ahdathuhum, nikajikuta mimi ni wakumi katika watu kumi, lakini mimi ndiye mdogo wao. Katika riwaya ya Nafi imekuja, waraaitu Aba Bakri wa Umara la yatakallaman fakarihtu an atakallam, nikamuona Abu Bakr na nikamuona na Umar baba yake, sasa nikaona wao hawasemi, hawazungumzi, nikachukia mimi kusema. Falamma qumna qultu li Umar, anasema Abdullah, wakati ulipoondoka pale sasa, nikamwambia Umar, yani baba, ya abata, nikamwambia eh baba yangu. Katika riwaya ya Malik kutoka kwa Abdullah bin Dinar, katika babu al-haya'i fil ilmi, anasema fahaddathtu abi bima waqa'a fi nafsi, nikamsimulia baba yangu kile kilichopitikia, kilichotuka katika nafsi yangu. Faqala la an takuna qultaha ahabba ilayya min an yakuna li kadha wa kadha. Umar akamwambia, wallahi lau ungelikuwa wewe umelisema hilo neno ukasema kwamba huyo ni mtende, basi ingekuwa inapendeza zaidi kwangu mimi kuliko ningekuwa napata kitu kadha wa kadha, yani ningejisikia raha sana. Kwa nini ukusema? Akamwambia, nimeona wewe umekaa kimya, nimeona Abu Bakar amekaa kimya, nitasema nini mbele yenu? Sawa. Kwa hiyo katika fawaidi wenyewe wanasema من الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. كتكهيلي كنا فائدة هي. لكن وفيه استحباب الحياء, كنا ندنياك فائدة يا واتو كوبندليوا كوبندزيش ومتو كوانا حايا ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة مدى وقوة هل يبليكيه لولا كوانا حايا كفوت مصلحة لابدا كما ukiona haya basi kuna maslahi fulani yatapita na watu hawatapata faida. Walihadha tamanna Umar radhiyallahu anhu an yakuna ibnuhu lam yaskut, na kwa sababu hii ndio akatamani Umar kuwa mtoto wake hakunyamaza. Wafihi dalilun ala barakati nakhla wa ma tuthmiruhu, na kuna dalili vile vile juu ya baraka ya mtende. Kwa hiyo katika mambo ambayo pia yanakosekana sasa hivi ni watu kukosa haya, mtu ataka kusema kila anataka kujua yeye, hata kama kuna ambaye ni ahaku minu kukusema, hata kama yuko ambaye ni ahaku kuliko yeye kwa kusema, lakini ataka aseme yeye kwanza. Hili ni jambo la kimakosa, yani si katika adabu za ilmu. Lakini pia kadhalika itakapokuwa wale wenye kujua au wenye haki ya kusema wakikaa kimya na maslaha yanapita, umma utaathirika, basi yule anayejua alikuwa na elimu asiificha idhihirishe. Lakini vizuri mtu akarudi nyuma akawapisha waliokuwa ahaku kuliko yeye katika kuyasema mambo. Umefahamu jambo hili linakosekana sana katika wakati wa sasa kwa sababu ya watu atasadduru, watu kupenda ule umbele mbele, mtu atakudhirisha ile elimu yake alionayo kwamba na yeye pia ni katika hao. Sawa. So. Kwa hiyo katika hadithi hii kuna faida hiyo. Abdullah ibn Umar alikaa kimya kwa sababu kuna baba hapa iko mtu mzima kama Abu Bakar sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labda angepewa idhini, sema wewe, angesema kama alipopewa idhini Ibn Abbas na Umar, wamezungumza wazee, kisha kamba Ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, wewe wasemaje wewe katika ile, msema naye akazungumza. Lakini kabla ya hapo wazee wasema, unatuingiza sisi katika majlisi moja na Ibn Abbas na huyu katika umri wa watoto wetu. Umar akamwambia, huyu ana ilmu, huyu anayo ilmu, mtasikia sasa hivi hapo. Kweli alipouliza swali watu wakajibu, akamwambia Ibn Abbas yeye asema, akaleta ilmu kubwa ambayo wale hawakuijua wakati ule. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wakati mwingine wa mtu ambaye yuko chini kwa daraja na ilmu na fadhila, akawa ana jambo alijua limejificha kwa yule aliyemkubwa, lakini haionyeshi kwamba sasa kwamba huyu kawapita wote kwa elimu, kwa sababu tu Ibn Umar alijua kwamba ni mtende basi kamshinda hata babake. La, masala haya kayajua, kamshinda huyu, alhamdulillah. Na huo ndio Uislamu ulivyo, huyu ajua hili, yule ajua ile, yule ajua sana, lakini sio yote katika hili limejificha kwake. Aki pamoja na hivyo akaona haya kusema radhiallahu ta'ala anhu wa arda. Na hii ni adabu ambayo walikuwa nayo masahaba, tumeikosa sisi katika wakati wetu. Naam. Hadithi na fawaidi nyingi, insha Allah ikifika katika wakati wake mwingine tutaelezea. Naam, ikra.